كل أولا لأهل بيتنا وفقيدنا في هذا اليوم لله الأخرى وله من أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فليصبروا وليحتسبوا ونذكر بقول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إخواني الموت أكبر حقيقة في هذا الوجود، الموت هو أكبر حقيقة في هذا الوجود. نعم الحقيقة الكبرى هو الموت، ما من أحد يستطيع أن يفر من قدر الله عز وجل كائنا من كان. قال الله عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هكذا ما من نفس منفوسة إلا وقدر الله عليها الموت. كل ما خلق الله سبحانه وتعالى قدر الله عليه الفناء. نعم كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هكذا إخواني، إذن فالموت لا بد أن يكون واقعا على كل أحد حتى محمد أحب خلق الله إلى الله. ولو كان أحد أحق بالخلد لكان محمد، لو كان هناك نفس أحق أن تخلد لكان أحق من يخلد على هذه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم. أكرم الخلق على الله وأحب خلق الله إلى الله. لكن إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن أكبر مصيبة تصيب الإنسان في حياته العبد المؤمن هو فقده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مصيبة بعد رسول الله شلل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليعزي نفسه بمصابه بي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أكبر مصيبة تصيب المؤمن أن يتذكر فضله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أحد إليك وإليك من رسول الله؟ لا أحد. هل هناك أغلى عندك من رسول الله؟ إنه أغلى عندي من نفس التي بين جنبي، إنه أغلى عندي من أبي وأمي، إنه أغلى عندي من ولدي من والدي، إنه أغلى من كل شيء حتى من نفسي. لذلك لما تصيب لما أصيبت مصاب أعزي نفسي أنني قد أصبت بمصيبة أكبر من ذلك وهي فقدي لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونصبر عليها ونحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. نعم إخواني إنك ميت وإنهم ميتون. الموت واعظ أكبر واعظ الموت. من لم يعظه الموت فلا واعظ له. نعم من لم يعظه الموت فلا واعظ له. لماذا؟ إننا اليوم غسلناه كفناه صلينا عليه حملناه إلى قبره. هذا سيعيد صلاته، سنغسله سنكفنه سيصلى علينا سنحمل. اليوم نغسل وغدا نغسل، اليوم نكفن وغدا نكفن، اليوم نصلي عليه وغدا يصلى علينا، اليوم نحمله وغدا نحمل. هكذا هذا وعد لنا، هذا وعد لنا إخواني زاجر لنا. من لم يعظه الموت فلا وعد له. لذلك إخواني فالإنسان دائما يتذكر ذلك ويضع ذلك نصب عينيه. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكيس الناس وأفضل الناس، الإنسان العاقل، الإنسان العاقل، من هو الإنسان العاقل الفطن؟ قال أكثرهم إيه؟ ذكرا للموت. بس الناس كلها عارفة انها تموت، الناس كلها، كل الفاسقين وكل الكافرين وكل العاصين يعلمون انهم سيموتون وغدا سيدخلون القبور وحدهم، لكن انما الكيس الفطن اكثرهم ذكرا للموت واكثرهم استعدادا له. ده الانسان العاقل ان هو دايما حاطط الموت قدام عينيه، عارف ان في اي لحظه سيأتيه الموت، سيأتيه الأجل، لا أنا ولا أنت تعلم متى يأتيك الأجل ومتى تأتيك المدينة أبدا. لذلك ينبغي علي وينبغي عليك أن تكون على أتم استعداد للقاء الله عز وجل، أكثرهم استعدادا له. أنا في أي وقت مهيئ نفسي للقاء ربي، أنا في أي لحظة مهيئ نفسي للقاء ربي، في أي لحظة أهيئ نفسي لدخول قبري لسؤال الملكين، من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيه؟ أنا مهيئ نفسي، سأجيب بإذن الله هكذا، من ربك؟ ربي الله. ما ديني؟ ديني الإسلام. ما الرجل الذي بعث فيه؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هذا من باب الكلام فقط، إنما لابد أن تكون حقيقة في حياتك ثابتا عليها في حياتك حتى تثبت عند لقاء ربك في قبرك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الأول تكون ثابت عليها في الدنيا فيثبتك الله عليها عند سؤالك، عند سؤالك في قبرك هكذا أكون ثابتا عليها في الدنيا، من ربي؟ ربي الله. الله رب العالمين، هو إله المعبود سبحانه وتعالى، لا أصرف العبادة إلا إليه، ولا أتوجه إليه إلا إليه، ولا أتحكم إلا الله سبحانه وتعالى. من ربي؟ ربي الله. ما ديني؟ ديني الإسلام. أعتز بديني، هو شريعتي، هو دستوري، هو منهاجي الذي أعتز به، لا أتحكم إلا إلى شريعة الإسلام، ولا أعتز إلا بدين الإسلام. هكذا إخواني، من ربي الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. ما الرجل الذي بعث فيه؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان قدوتي وتاج رأسي طوال حياتي، وتاج رأسي وقدوتي أسوتي في الدنيا، لا أتحرك يمينا ولا شمالا إلا وأسأل هل فعل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان فعله فبها ونعمة، أسأل أتعلم كيف أنجو؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أنت عاوز نجاة؟ أنت عاوز تنجو؟ اجعل محمد صلى الله عليه وسلم أسوة لك، قدوة لك في كل شؤون حياتك. الموت واعظ لنا إخواني. الفقير نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يعلن من درجاته، اللهم آمين. نحن نعمل إيه؟ كل منا يسأل نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.